الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيسر إخوانكم في شبكة وإذاعة إمام دار الهجرة العلمية وضمن دروس سلسلة التأصيل العلمي بفضيلة الشيخ حامد بن خميس الجنيبي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة العلمية والتي نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفعنا به وارفعنا به وانفع به يا ذا الجلال والإكرام. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على رسالة ثلاثة الأصول للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، ونحن كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن مرتبة الإيمان، وفي هذا اليوم إن شاء الله نتكلم بما ييسره ربنا سبحانه وتعالى على مرتبة الإحسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك لوجهه الكريم، وأن يهيئ كلمة صدق وكلمة حق مما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. فلعلنا إن شاء الله نشرع في الدرس. كان الإخوة أخربي غير موجود، طيب طيب الأخ علاء، أخ علاء بارك الله فيك، تتفضل بالقراءة أخي علاء، كنت على استعداد، تفضل بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان. والإحسان قد عرفه المصنف بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في اللغة هو إجادة العمل وإخلاصه وإتقانه. الإحسان في اللغة هو إجادة العمل وإخلاصه وإتقانه، ويراد به في الشرع دوام مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ويراد به في الشرع دوام مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وأحسن ما يعرف به ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيأتي شيء من البيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان له مقامان، أن الإحسان له مقامان. المقام الأكمل هو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. والمقام الثاني والذي هو دون الأول: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما كان هذان المقامان قد علم باليقين أنهما لا يدركان بالحس والمشاهدة، أقول لما كان هذان المقامان قد علم باليقين أنهما لا يدركان بالحس والمشاهدة في هذه الدنيا، علمنا أنهما مما اختصت بهما قلوب المقربين والسابقين إلى جنات النعيم. أقول لما رأينا في هذين المقامين ووجدنا أنهما لا يدركان بالحس والمشاهدة في هذه الدنيا، علمنا أنهما مما اختصت بهما قلوب المقربين والسابقين إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنات النعيم. وفي هذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلوب وفروعها كلها. يقول: ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة واحدة، في قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. قال: فتأمل كل مقام من مقامات الدين. قال رحمه الله: فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب، كيف تجد هذا أصله ومنبعه، فأصل ومنبع كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب هو أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك كان الإحسان في العبودية أعظم مقامات الدين، وهو الذي ينبثق عن مراقبة العبد لسيده ومولاه العظيم الجليل سبحانه وتعالى. ولكي نوضح المراقبة لله عز وجل نقول إن المراقبة تستلزم، وطبعا هذا كمال المراقبة، إن كمال المراقبة تستلزم تمام العلم وكماله، بأن الله سبحانه مطلع على عمل عبده، تستلزم تمام العلم وكمال العلم بأن الله سبحانه مطلع على عمل العبد في الظاهر والباطن مع الإحسان في العمل، تستلزم تمام العلم وكماله بأن الله سبحانه مطلع على عمل العبد في الظاهر والباطن، وهذا يكون مع إحسان العمل لله عز وجل، وهو متحقق بالنظر، إلى هذه الآيات التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى، وهي آيات عظيمة ينبغي تدبرها وتفهمها. أقول إن تحقق هذا المقام يكون بتحقق النظر إلى هاته الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وذلك كما سيأتي في أحوال المحسنين أنهم قد استكملوا مراقبتهم لله عز وجل، وقد سبقوا في ذلك عبادة بقية العباد وعباد الله سبحانه وتعالى، قد سبقوا في ذلك بقية عباد الله سبحانه وتعالى والمقربون المحسنون، هم على قسمين. المقربون المحسنون هم على قسمين، والقسم الأول هو أعظم منزلة وأقرب منزلة وأكمل منزلة، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه يسميها أهل العلم عبادة الطلب، يسمونها عبادة الطلب، وهو أن تعبد الله عز وجل وأنت مشتاق إليه وإلى عبادته سبحانه وتعالى. وأما المقام الثاني من مقامات المقربين، وهم أقل مرتبة من المرتبة الأولى، وهذا المقام هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه يسميها أهل العلم عبادة الهرب، ولا يعني قولنا أن هذا المقام الثاني، أن قولنا أنه أدنى مرتبة من المقام الأول، لا يعني ذلك نقص مرتبتهم، بل هم من السابقين المقربين. أقول بل هم من السابقين المقربين، وهم من أولياء الله الصالحين. أقول لا يعني نقص مرتبة هؤلاء عن الأولى أنهم عندهم من النقص ما يستوجب ويستلزم الحق من مرتبتهم ومكانتهم، بل هم من السابقين المقربين وأولياء الله الصالحين وأحبة رب العالمين سبحانه وتعالى. والفرق بين المنزلتين أن أصحاب المنزلة الأولى غلب عندهم محبة اطلاع ربهم على حسن عملهم. أقول أن أصحاب المرتبة الأولى غلب عندهم محبة اطلاع ربهم على حسن عملهم، فاستوجبوا مقام الطلب. وأما أصحاب المرتبة الثانية والمنزلة الثانية فهم قد غلب عندهم خوفهم من اطلاع الله سبحانه وتعالى على تقصيرهم في أعمالهم. وأما أصحاب المنزلة والمرتبة الثانية فقد غلب عندهم خوفهم من اطلاع ربهم سبحانه وتعالى على تقصيرهم في أعمالهم، وكلهم من السابقين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ونحن لا نملك إلا ذكر أفضال هؤلاء والثناء عليهم وسؤال ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغنا مراتبهم ومنازلهم. فهؤلاء الذين استوجبوا محبة الرب سبحانه وتعالى واستوجبوا ورضا رب العالمين عز وجل، وحق لهم أن يفرحوا بذلك، وحق لهم أن يهنأوا بذلك. وهؤلاء هم قليل في هذه الأمة، كثيرة أفضالهم على هذه الأمة، عددهم قليل وفضلهم عظيم. هؤلاء هم أحبة الله وأولياء الله، ونحن كما ذكرنا لا نملك إلا ذكر أفضالهم وثناء عليهم، فأين نحن من هؤلاء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ولو أن نتشبه بهم وبأعمالهم. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده وعلى أوليائه بالنعم، ولا شك أن أعظم النعم هي التي تورث العبد تمام المراقبة من الله عز وجل، فيرى العبد أن ربه أنه يرى ربه سبحانه وتعالى بقلبه، كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى بقلبه، فيظفر من ذلك فيظفر من ذلك بتواضع القلب لله عز وجل، وتمام ذله له، وكمال محبته لربه سبحانه وتعالى، وصدق إخلاصه وتوكله ورجائه وقصده لربه سبحانه وتعالى. ولكن هنا ينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أن مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، هذه المراتب الثلاث لا شك أنها تتفاوت، ولكن كل مسلم لا بد أن يعلم أن كل مسلم من المسلمين عنده من الإيمان ومن الإحسان ما يصح به إيمانه، عنده من الإيمان ومن الإحسان ما يصح به إيمانه، فهذا لا بد من التنبيه عليه. ولا يعني أن الناس على ثلاث مراتب، لا يعني ذلك أن المسلم ليس عنده شيء من مرتبة الإيمان وليس ولا من مرتبة الإحسان، بل لا بد من أن يوجد عنده شيء من الأعمال الباطنة وأصول الأعمال الباطنة، وكذا لابد أن يوجد عنده شيء من مراقبته لله عز وجل. وهذه المراقبة يتفاوت فيها الناس، ولكن تبقى إطلاق هذه المراتب على من استحق كل مرتبة منها من عباد الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه المراتب، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيستمع أحسنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على مرتبة الإحسان من الكتاب، فقال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذكر رحمه الله تعالى أول الأدلة على مقام الإحسان، وهذا المقام وهذا الدليل وهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها بيان أمر مهم يندرج تحت عقائد أهل السنة والجماعة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا، فهو سبحانه مع الذين اتقوا، وهو سبحانه مع الذين هم محسنون. وهذه المعية من الله عز وجل، هي المعية التي تقتضي وتستلزم وجود أمرين مهمين. أقول هذه المعية المذكورة في هذه الآية تستلزم وجود أمرين مهمين. الأمر الأول تستلزم هذه المعية النصر والتأييد والتسديد، تستلزم النصر والتأييد والتسديد والتوفيق إلى إصابة الحق، فهي هذه المعية يتفاوت الناس فيها بحسب نيلهم من هذه المرتبة، مرتبة الإحسان. وكلما ازداد إحسان المرء في العبادة لله عز وجل، أقول كلما ازداد إحسان المرء في عبادته لله عز وجل ازداد تحصله من هذه المعية، ازداد تحصله من هذه المعية. وأما الأمر الثاني من الأمور التي تستلزمها هذه المعية هي أن هذه المعية تستلزم الإحاطة، فإن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال عباده ومحيط بظاهرهم وبباطنهم، محيط بظواهرهم وببواطنهم سبحانه وتعالى. وكذلك الناس ينالون من أو هذه المعية، طبعا هذه المعية المعذرة، أقول هذه المعية لا يتفاوت فيها الناس، هذه المعية لا يتفاوت فيها الناس، التي هي أن الله سبحانه وتعالى مطلع، فالله سبحانه وتعالى مطلع على جميع العباد، محيط على أعمال جميع العباد. وأما النصر والتأييد، معية النصر ومعية التأييد والتسديد والتوفيق، فهذه يتفاوت فيها الناس. فقد قال هنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فبقدر نيلك يا عبد الله من التقوى وبقدر نيلك من الإحسان فإنك تنال من النصر والتأييد والتسديد والتوفيق من الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. ابتدأ سبحانه وتعالى بذكر التوكل وبالأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى يراه حين يقوم، ويراه حين يتقلب، ويراه على كل حال، وأنه سبحانه وتعالى سميع لما يصدر منه، عليم بما يقوم به من الأعمال وبما يصدر من هذا العبد من الأعمال. ولذلك قد أمر سبحانه بالتوكل عليه عز وجل. ووجه الشاهد من هذه الآية هو قوله: الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذا كما ذكرنا أيضا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يوضح تمام المراقبة لله عز وجل، حيث أنه سبحانه محيط بأعمال عباده، مطلع على دقائقها وتفاصيلها، فقد قال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومن المقرر عند أهل العلم أنه إذا ورد في الكلام نفي أو نهي مع الاستثناء فإنه يفيد الحصر والقصر. فقوله سبحانه: ولا تعملون من عمل هذه نافية، لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، فليس هنالك عمل إلا والله سبحانه وتعالى شاهد عليه مطلع عليه سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تسرون ويعلم ما تعلنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مقام المراقبة له عز وجل. ثم ذكر حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، ذكر المصنف بعد ذلك حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. تفضل أخي علاء فلتقرأ، بارك الله فيك. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جبريل، وهذا الحديث أصل من الأصول في معرفة دين الإسلام، والتي ينبغي على طالب العلم أن يستحضرها معه، فإن هذا الحديث قد حوى مراتب الإسلام الثلاث، وهذا الحديث قد دل على مراتب الإسلام الثلاث، وإن كان المصنف رحمه الله قد أورده في مرتبة الإحسان، وهو دليل كما ذكرنا على المراتب الثلاث. فالمرتبة الأولى هي التي ذكرها حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت أي جبريل. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله. ومن نظر، طبعا من نظر إلى الإسلام يرى أن الإسلام قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة، وهذه الأركان الخمسة كلها من الأركان العملية التي تقوم بالجوارح: شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد فيها من النطق باللسان، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وهي من أعمال الجوارح والأركان، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأما من نظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فإنه قد قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقد حوى هذا التفسير لأعمال القلوب واعتقادات القلوب. ثم سأل عن مرتبة الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو أعظم المراتب، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونحن كنا قد تكلمنا سابقا عن الإسلام، وتكلمنا عن الإحسان وعن الإيمان، وتكلمنا عن الإحسان. وأما بقية الحديث فلعل إن شاء الله أن يسر الله سبحانه وتعالى أن يذكر معناه في مقام آخر، وذلك لكي نحرص إن شاء الله على أن يكون كلامنا مصبا في مقصد تأليف هذه الرسالة، لكي لا نخرج عنها طيب، ثم ندخل إن شاء الله في الأصل الثالث إن شاء الله، ونحاول إن شاء الله أن نختم شيء من الأصل الثالث في ما تبقى معنا في هذا الوقت بقدر المستطاع إن شاء الله. طيب تفضل على، اقرأ، الله يحفظنا وإياك. المحفوظ، وذلك مأخوذ معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى أقول معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، كما قلت قد اختلف في ذلك أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لابد أنه يكفي في ذلك معرفة أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، والقول الثاني أنه لابد أن يعلم العبد أنه محمد ابن عبد الله أو أنه من قريش، والحق أنه يكفي في ذلك أنه أن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك مأخوذ من الشهادة بأن محمد رسول الله. فإن العبد يدخل في دين الإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. فلا بد من تحقق هذين الأمرين، لا بد من تحقق هذا الأمر، أعني بذلك المعذرة، لا بد من تحقق هذا الأمر، وهو أن يعلم أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منهم من ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا اسمي محمد، بما معناه قال اسمي محمد والحاشر والعاقب، وقال الحاشر والعاقب أنا اسمي محمد والحاشر والعاقب، ونسيت الرابعة الله أعلم. ومحمد معناه كثير الخصال التي يحمد عليها، وأما العاقب فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه الذي يحشر الناس على عقبي، والحاشر أيضا كذلك معناه أنه يحشر الناس عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء هناك أسماء أخرى نسيتها الآن، إن شاء الله استحضرتها إن شاء الله أذكرها، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لابد من تحقق الشهادة، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لابد فيها من أربعة أمور، الأمر الأول هو كما جاء في كلام المصنف رحمه الله تعالى سابقا أنه قال: طاعته فيما أمر. الأول طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر. الأول طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، والثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا تفسير شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أخبر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. النبي صلى الله عليه وسلم، الأسماء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أن اسمه محمد وأحمد، والماحي والحاشر والعاقب، جاء في الحديث الماحي قال الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر قال الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب قال الذي ليس بعده نبي. نعم، قال الذي ليس بعده نبي. خمسة أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه خمسة أسماء وردت. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها أكثر من خمسة، لكن يقول الراوي الصحابي راوي الحديث يقول: قد حفظت منها خمسة، أو بنحو هذا الكلام، خمسة أسماء وردت في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، ثم قال بعد ذلك رحمه الله: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. قال: وهاشم من قريش. وأبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. قد مات في عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه. مات عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه. ومن المعلوم أن أمه صلى الله عليه وسلم قد ماتت وعمره 6 سنين على ما يذكر في السير. وأما عبد المطلب فهو جده. ومعروف الآن نسبة الناس إلى الذين ينتسبون إلى آل البيت أنهم ينتسبون إلى بني هاشم، ويقال له فلان الهاشمي. يقال له فلان الهاشمي نسبة إلى بني هاشم، إلى بيت النبوة، إلى بني هاشم. وبنو هاشم هم من قريش. أقول بنو هاشم هم من قريش. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. طبعا ليس كل العرب، وليس هذا مراد المصنف، ليس كل العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الذين هم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم أجمعين الصلاة والسلام. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة. منها 40 قبل النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عن 63 سنة على المشهور، وأنه صلى الله عليه وسلم ما أمضى من عمره 40 سنة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: و23 نبيا رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان 23 سنة، كان 23 سنة. وسيأتي معنا كلام المصنف، وإن كان يراد به على أقوال أهل العلم التقريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى 13 سنة في مكة، و10 سنين في المدينة. والمصنف وقد ذكر في هذه الرسالة أنه أمضى، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء. قد ذكر ذلك المصنف رحمه الله، ولعله يريد بذلك التقريب كما سيأتي معنا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى 13 سنة في مكة، وهذه 13 سنة هي دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى توحيد الله عز وجل. ومما يذكر هنا في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان صلى الله عليه وسلم قلما أمر بشيء من الشرائع. ورد أنه قد أمر بالصلاة، وعلى خلاف بين أهل العلم متى فرضت عليه الصلاة. والمصنف رحمه الله قد ذكر أنها بعد 10 سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم، والخلاف في ذلك بين أهل العلم. أقل ما قيل في ذلك فيما يحضرني الآن أظنه سنة وستة أشهر. أقل ما قيل في ذلك، وأكثر ما قيل لعله أظن 5 سنين فيما يحضرني 5 سنين. واختلف المصنف ذكر هنا يعني أقصد سنة وستة أشهر قبل الهجرة إلى المدينة المعذرة. سنة وستة أشهر أقل ما قيل في ذلك، سنة وستة أشهر قبل البعث الهجرة، قبل الهجرة إلى المدينة. وأكثر ما قيل 5 سنين قبل الهجرة إلى المدينة، والمصنف ذكر 3 سنين قبل الهجرة إلى المدينة. خلاف بين أهل العلم، ولعله لا يعني يندرج تحت ذلك كبير فائدة إلا ما قد يذكر في مسألة الصلاة، وليس هذا موضعه. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأنه نبي بنزول قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات، وهي التي جاءت في الصحيحين وغيرهما في قصة بدء الوحي حين جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمه وأخذه أخذا شديدا وقال، ثم أرسله وقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، أي لست أعلم القراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا. قال ما أنا بقارئ، ثم أخذني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وفي رواية قلت ما أقرأ، ثم أخذني الثالثة فضمني حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ، ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت ما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات، هي الآيات التي قد بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم أو نبئ وأعلم بأنه من الأنبياء، وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر، أي أمر بتبليغ الرسالة للمدثر، في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. قال بلده مكة وهاجر إلى المدينة، بلده مكة وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وقد ورد في ذلك آيات في الكتاب العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، بل القرآن كله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم شرح المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات، شرح هذه الآيات، قال ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك، قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، أنذر الناس عن الشرك وادعهم إلى التوحيد، لأن من المعلوم أن الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم كانوا منهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد غير ذلك، فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى التوحيد. قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، أي عظمه بالتوحيد. وطبعا هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى يذكر بعض الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآيات، وبعض أهل العلم، بعض هنالك من المفسرين من يذكر غير هذا التفسير، ولكن لا شك أن ما يذكره المصنف هنا داخل ولو في صورة العموم تحت هذه المعاني. قال أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، أي طهر أعمالك عن الشرك. وطبعا هنا قولان في هذه المسألة من أهل العلم، أو في هذه الآية من أهل العلم من يقول، من يفسرها على ظاهرها وثيابك فطهر أي طهر الثياب وطهر البدن، ومنهم من يقول أي طهر أعمالك عن الشرك وطهر أعمالك مما يخالطها، مما لا يبتغى به وجه الله عز وجل. فذكر المصنف رحمه الله هذا التفسير وهو مشهور عند السلف. قال والرجز فهجر أي الرجز، قال الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، وهذه مسألة مهمة كنا قد تكلمنا عنها في عند حديثها عن الولاء والبراء، قلنا أن الأصنام لابد من هجر الأصنام ولابد من هجر أهل الأصنام، فلابد في البراءة، لابد في البراءة أن يتبرأ الإنسان، لابد أن يتبرأ الإنسان من ثلاثة أشياء، لابد أن يتبرأ من ثلاثة أشياء في باب الشرك، يتبرأ من الشرك نفسه، لا بد أن يتبرأ من الشرك نفسه، ولا بد أن يتبرأ أيضا من، لا بد أن يتبرأ أيضا من أهل الشرك، لا بد أن يتبرأ أيضا من أهل الشرك، ولا بد أن يتبرأ من الذين أشرك بهم، لابد أن يتبرأ من الذين أشرك بهم ومن الأشياء التي أشرك بها. هي ثلاثة أشياء لابد فيها، لابد أن يتبرأ منها العبد في باب الشرك، لابد من البراءة من هذه الثلاثة أشياء، لابد من البراءة من هذه الثلاثة أشياء. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. وكما ذكرت على خلاف بين أهل العلم في سنة الإسراء والمعراج، اختلف أهل العلم في ذلك. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن كثير من الناس يعتقد أن الإسراء والمعراج في 27 من شهر رجب، في 27 من شهر رجب، وهذا القول ليس عليه دليل وليس عليه يعني شيء يدل عليه. والمشكلة أن كثير من الناس يقصد هذا اليوم بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع سبحانه وتعالى، وهو مخطئ في تحديده لهذا اليوم، ومخطئ في تقربه إلى الله عز وجل بما لم يشرعه سبحانه وتعالى وبما لم يأذن به عز وجل. فالحق أن يقال لابد أن يعلم الناس وننشر بين الناس أن هذه العبادات التي يتقرب بها الناس في هذه الليلة أو في هذا اليوم، يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج اليوم، هذه الأعمال كلها مما لم يأذن به الله عز وجل ومما لم يشرعه سبحانه وتعالى، بل هي من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من السلطان، ويجب أن يحذر منها العبد ويحذر أهله وإخوانه، وأن ينصح لهم برفق ولين، وأن يبصرهم بدينهم، وأن يعينهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن سنة غيره صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا نتكلم عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، الأصل الثالث نتكلم عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه لابد في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد من أربعة أمور. وذكرنا أنه في ذلك أن من هذه الأمور أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا لابد منه. فننشر إن شاء الله هذه الأمور بين الناس، ونبصرهم بهذه المسائل، ونحذرهم من أفعال البدع وطرائق أهل البدع وما قد يتحصل من ذلك من الأعمال التي لم يأذن بها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال المصنف بعد ذلك رحمه الله: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. وقصة الإسراء والمعراج معروفة مشهورة في البخاري ومسلم وفي غيرها من دواوين السنة. قال وصلى في مكة 3 سنين، وكما ذكرت هذا على خلاف بين أهل العلم، أقل ما قيل في ذلك سنة ونصف قبل الهجرة، وأكثر ما قيل 5 سنين، والخلاف في ذلك بين أهل العلم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نحن أخذنا دور الأخ وقرأنا ولم يترك مجال الأخ، طيب لعلنا إن شاء الله نتوقف عند الهجرة، والأسئلة إن شاء الله تؤجل إلى بعد الدرس التالي إن شاء الله، بعد الدرس الثاني، لكي نستغل إن شاء الله الوقت في أخذ القدر الأكبر من الأسئلة إن شاء الله، أو القدر الأكبر من الدرس الثاني بحول الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.